إسماعيل. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب جوازم الفعل المضارع: واحدف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. جفت معه القسم والصح هو علم القسم والصح يحتاج إلى الجفت ما دام نحديث ابن مالك قال لك حديث جواب ما سواء القسم ولا إيه ولا يدل هذا الجواب هذا على قسم على جواب المتأخر وهو ملتزم لأنك لازم هذا وهو أي الحث ملتزم. أما جواب القسم يكون موكدا بالجواب أو من وجواب الشرط مقرونا بالفاء أو بالجوع هذا يسمونه الله. فمثال تقدم الشرط إن قام زيد والله أكرمه من الجواب أكرمه مجذوب لأنه المتقدم هو بيت وإن يقول والله فلن أقول الآن بالفاء لأن جواب الشرط هذا منصوب لمن لازم اقتران هذا الشرط هذا طيب. ومثال تقدم القسم والله إن قام زيد لا أقول جواب هذا القسم إنه لا أو والله إن لم يقم زيد إن عمرا لا يقم يعجبه عن هذا غير الجواب نعم والله إن لم يقم زيد إلا عمرا لا وين دليلك؟ حيث إن اليمين المكملة فيما تكسر فيه إن في مواضع إن بعد القصر الذي ما زر هذا يفهم منها فقط أنا ما قلت أنه هو هذا دليل عليها أو يقوم والله إن لم يقم زيد لا يقوم عمرو هذا جواب جواب المسألة السابقة إن زيد والله إن لم يقم زيد إن عمرو لا يقوم إن عمرو ما قاله تمرت مما ما أو إن فاهم أو جاء من الناس أو جاء من ذلك هذا كله رتبه يسمون يسمون طيب وين جواب الشرط؟ محذوف يدل عليها نعم. وأما الشرط الامتناعي الشرط إذا دل على الامتناع انتبهوا يا مثل لو الناس الشرط هنا يدل على الامتناع لو ولو لا احتاج الناس للجواب وتعلم الاستغناء بجوابه تقدم القسم تقدم القسم أو تأخر. لا أقول هو ذاك الاستغناء لا ما هو لا صديقي ما تعرف أن تكتب أن تكون زي الجماعة تكون عالم كل هذا الكلام وأن تسمع لما أقول إن كان عندك الدليل ترسل لي هذا أظهر وإلا أكتب بس كن زي حتى يفهم كذلك أسمع وأعطيك الأيمة هذا الشطر هنا إذا كان يدل على معلم الانتهاء فألم ولو لا فإن لا يذكر جوابه سواء تقدم أم تأخر. هيا شوف مثال كقوله تقول الشاعر والله لو أن جاء لو أن النبي فوادا لما مسحت تلك الرسالات عامل الجواب هنا قال تقدم الحسن وهو فوق فيه وتأخر الشر وهو لم لما كان الشرط هذا بمعنى هذه القاعدة غير موجود عندكم في ابن عقل ولا تقول هذا قاعدة نحكم بها الآن الجواب هناك للقسم سواء تقدم أو تأخر هناك الآن يعني القسم هناك تقدم لما هذا حدث والله شوف ها والله لولا الله ما اهتدينا لولا الله ما اهتدينا الان شرط الامتناع لولا الله تقدم القسم تقدم القسم الشرط الان ايه جواب الجواب واضح والعذر له في عدم التنبيه إذن هذا العذر قال لك رسموني اعتذر لكم قال لكم العذر لا تقدم لا والعذر له فيها في عدم التنبيه وصدق والله لو ان الله هذا الشرط طيب لولا فعل الشرط يا اخي لولا لا يقع بعده فعل الشرط إذا كانت الامتناعي لا يقع بعدها الفعل إلا إذا كانت التحضير أو العرض لا تقع هذا العرض لأنه إذا كان أداة الشر يدل على الامتناع لا لو ولو لا فهناك الجواب يكون من سواء تقدم مستهد ولا تعرف وجاء المثال شوف هذا البيت طيب العذر يا شيخ العذر على ابن مالك لماذا لم ينبه ابن مالك يقول يعتذر عنه الان لا هو والعذر له في عدم التنبيه هنا على لو ولولا ان الباب موضوع بالصف غير الامتناع هذا الشرط لا يكون في ذلك غير الامتناع يا شيخ هو لا يكون الا في الامتناع لا يكون هذا في غير الامتناع في غير الامتناع نعم لا المتقدم هو هذا هو هو هذا هو هذا جواب المتقدم الجواب غير القسم سواء تقدم او لم يتقدم يكون في غير الامتناع ولا يمكن لا أدم لا يكون إلا فيها لا يكون إلا إذا كان إذا كان الشرط هذا بالامتناع فإذا لم يكن الشرط بالامتناع والطمع مع القسم الجواب المتأخر ويحدث جواب المتأخر ذكر هنا أنها لغة قليلة كيف هذا؟ ذكر أنها يكون ويكون لغة قليلة ليه؟ ابن عقيل وين اللغة القليلة؟ جيب لي عن جوال قوم لا موجود لا مين شيخ هذه المسألة كالاستثناء يعني أنا أجيب لكم واحد هذه المسألة ما ذكرها المسلمين

هذا كثير في القرآن الوطأ يمطفي آيات واضح القسم يعني القسم يعني مختلمة بالشرط هذه الذي تسمى له مطفي أنت تكون الناس جواب يا جواب جواب القسم جواب لا انسى يا اعراب البيت لا اعراب البيت يا ولد ليش ما كملت اعراب البيت وين ايش اعرابك فعل ماضي ما وين تفعيل من يسمى يسمى فاعله وين وين منيته منيته اين هذا ايش اعرابك شر اسم شر مو ميته فعل ماضي مبني لمال المسمى فاعله مبني على ايه مبني على الفتح في محل جر لا ميته لا يا اخي انتبه لنفسك لكن اسمع الرجل معذور انت معذور لأن الأعراب هذا ولي يسميه لكن لا نقول لابن على السكون لابتصاره بضمير رفع المتحدث البناء على السكون هو الأصل ها أما البناء على الفقه ليس بأصل الماضي يا شيخ الماضي يعني الماضي نعم مبني للمجهول للمفهوم ولكن مبني على السكون لابتصاره بضمير رفع المتحدث لكراهة العرب كمالية أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة الأصل في المبنية أن يسكن أمام البناء على الفتح ولا بناء على الكسر ولا بناء لا هذا كل هذا يعني شرع انتبه يعني مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك فيما هو كالكلمة لكراهة العرب دفع كراهة كراهة أربع متحركة هذا الإعراب الخاص أما أن تقول مبني على مبني على السكون تجعل السكون هذا العارض الذي هو الأصل في كل مبني هذا غلط بنا بنا يكمل الإعراب تو تو هذا ايش عارضه لا لا لا منيتا تمام إن منيتا منيت هذا بينا بينا الباء حرف جر ها الباء حرف جر وين الباء بينا بينا منيت بينا عن غيب الباء هذا متعلق به منيت تعلق منيت هل منا هذا ايش على بك فعل ما لا لا فقط بناء ضمير مجعل يكون في محل جر طيب بناء ربي ربي معركة ربي معركة عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن قولي ماذا رسول ولا علمني نكرة إلى نكرة أعرف ليه الواحدة ده أف أف لا تلقي لازم على المشايخ أن يبلغوها لطلبة العلم فما يبلغونه غيره هذا ابن مالك نطق بجانب هذا إضافة النكرة إلى النكرة وفيه التخطيط أمر معنوي وهو التخطيط وأما إضافة المعرفة النكرة إلى المعرفة تفيد التعريف هذه يعني الإضافة المعنوية هذه معنوية؟ نعم وفي المعنى وهو التخطيط ايش هذا؟ كيف والله انت ما تعرف من اول السنه انا اقول لكم ولكن ما اعرف هل امسك؟ امسك نعد نعد معركتي ايش بعدها؟ لا ترشنا لا ترشنا لا ترشنا حب نهي مبني على الفتح اه الناهية لا تجد، لو كانت لها الناهية لقررت بنفع لا تنفينا، لا هذا نافية ما تحصل هنا. لماذا جزم الفعل؟ ماذا جزم؟ لأنهم جواب السحف يا مسكين فأنت المتقبل هذا الشاهد واضح، لا هذا نافية ما هو جازم. لو كانت جازمة وابو السحف إذا كان يدل على الطلب وهو من ذهب واقترن بالفا فما قاله ابن مالك فقرون جيفا حتون جوابا لو زعي تبتل أو غيرها لم ينزعي وذي يتولد هذه أنت. لكن الشيخ هذا الشاهد فيه ما هو واضح يحتمل أن يكون جواب القسم وتكون لا ناحية الدليل على ذلك جازم الجازم يكون لله هذا ما أكل لو كان الجازم تفعل أنك من الشعر لا نقول جواب القسم الشيخ ونجعل لا ناحية ثم هو جواب القسم جواب القسم يكون الجازم لا ناحية هذا أدلة لا بما لو تحدث هذا بما لا جواب الفعل هو الجواب وهذا اسمه أنا مجسوم بحث حق العلم ولا هذا نافية نافية نعم أيوة نعم أروح جواب القسم جواب القسم ما يكون بلا النهي أبدا إيش يكون هو نحن عربي عرب ما فينا جواب الشرط مجنون بحث حق العلم نعم جواب الشرط نعم وين الفاعل الفاعل هذا ما هو مصدر جوازا يا أخي هذه المناقشات هي التي تنفعكم شكرا واحد لا وجوبا طيب أنا طيب مفعولة ايش بعدها القوم الأول. عن جماع القوم. عن جماع القوم. أخاذ بيت هذا. عن جماع القوم. عن جماع القوم. لن تفعلوا. لا ترسل عن جماع القوم لن تفعلوا. لن تفعلوا. طيب. لكن فرخنا هذا من أخواتك. من؟ ما هذا مفهوم لفظ مبنى على السكون في محلنا. والخبر والمفصل الثاني الجملة هذا الذي بعده نعم أنت ولا لا تنفينا لا تنفينا عن جماع القوم ننتقل لا تنفينا ننتقل الجملة هذا في محل نصف الإنسان لأن المفصلين هذا فيهما ممثلة وخبر هذا ننتقل والله ننتقل والله على ما نقول محدود أنا كان عندي بالقاف هذا موجود الجملة هذا ما نقول لأن هذا هذا المفصل يكون هو الخبر الخبر يكون الجملة تجد شوف كما نمسك عن حاجة كيف ما تتبع خبر شنو يا شيخ؟ خبر ايش يا شيخ؟ لا أخي يصله هو خبر مبتلى وخبر اسمكم هذا ترسينا من أخوات الفن وإلا إنسان ما سلم على الغلب عن شمسه فلام لئن واطئة لقسم محذوف والتقدير لئن وإن شرط والتقدير والله لئن وإن شرط وجوابه لا تلفن وهو مجزوم بحذف الياء وجوابه لا تلفن كما قلت لك ولم يوجب القسم بل حذفه بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه ولو جاء على الكثير وهو إجابة القسم لتقدمه لقيل لا تنفينا بإثبات الياء لأنه مرفوع بما قلت أنا ما أشوفه لكن بما قلت فصل لو لو والآن لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل. هذول شرحوا لكم في الاسمون اسموني نعم الاسموني هو الذي وقع فيه. خلينا قربنا عقيل لا يا شيخ قرر البيت ثم اشرح من ابن الاسموني قرر البيت اخي انت تتشوش بالشيخ ولكن ودليل ارجع لكم دليلكم فيها ولكن ما تقبلوا اقبل ولا لا دليل لكم الاسمون هو اقوى اذا كان معنا الكتب يا شيخ اذا كانت الكتب موجودة ما تقبلون يعني اوضح المثالي الذي هو دون الاسمون فكيف تقبلون الاسمون انا مستعد درست الاسمون الصغر وانا شاب نظر مستعد ولكن ما تفهم لان تعب عليهم ابن عصي هذا اللي وضح الشيخ ابن مازن انت لو حرف شرط لو حرف شرط لو هذا اعرابه حرف شرط اي وجاده يعني كذا وين يعربه بان ياخذ حرف امتناع شرط الامتناع بوجوده واضح لو قام